وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. استمعنا إلى الآيات وهذه وقفة مستمعين الكرام مع هداياتها. اشتملت هذه السورة الكريمة على وصف الكتاب الكريم وجاء فيها الأمر بعبادة الله وحده وتوبيخ المشركين على عبادتهم للأوثان والأصنام، كما جاء في الآيات إقامة الأدلة على وحدانية الله وبيان طبيعة المشرك في السراء والضراء، وجاء فيها ضرب الأمثال في القرآن وبيان فائدة ذلك وتمني المشركين الفداء حين يرون العذاب، وجاء الوعد بغفران ذنوب من أسرفوا على أنفسهم إذا تابوا، وما يرى على وجوه أهل النار من الكآبة والحزن، كما جاء ذكر أهوال يوم القيامة ووصف ذهاب أهل النار إلى المحشر وما يشاهدونه من الأهوال، وجاء وصف ذهاب أهل الجنة وما يشاهدونه فيها من النعيم المقيم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن محطتنا الثانية في هذه الحلقة مستمعين الكرام تسجيل من صغار القراء مما يتيسر من سورة العنكبوت للشاب صلاح الهراوي. صلاح الدين الهراوي قارئ مغربي درس في دار القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، أتقن تلاوة القرآن الكريم في صغره على طريقة القراء الكبار. نستمع لهذه الآيات من سورة العنكبوت ثم نعود لنتوقف مع هداياتها. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجب

وقد تحدى به العرب فلم يقدروا على الإتيان بمثله، فهو المعجزة الخالدة للنبي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب. وفيها بيان أن من عادة الكفار أن يتعنتوا رسلهم فيطلبوا منهم الآيات بقصد التعجيز والتضييق، ولكن الله لا يجيبهم إلى ما يريدون، بل يخبرهم أنهم إنما يستعجلون ما هو آتيهم لا محالة من العذاب، وذلك جزاء كفرهم واضطهادهم للمؤمنين حتى هاجروا بدينهم وتركوا أرضهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. محطتنا الثالثة مستمعين الكرام في هذه الحلقة من القراء الأعاجم، نستمع إلى آيات من سورة البقرة للقارئ محمد سعدي محمد مستقي من دولة ميانمار. القارئ أونكو أو محمد سعدي هو قارئ شاب من دولة ميانمار، شارك في مسابقات عدة وآخرها كانت مشاركته في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في عام 1436 للهجرة، وكان له تسجيل جيد وحضور مميز في هذه المسابقة. نستمع لتلاوة القارئ محمد مما يتيسر من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون استمعنا إلى هذه الآيات وهذه وقفة مع هدايتها بعد أن أوضح الله في آيات سابقة موقف الناس من الدعوة الإسلامية وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين بدأ سبحانه بمخاطبة الشعوب التي ظهرت فيها النبوة فبدأ باليهود لأنهم أقدم الشعوب ذات الكتب السماوية ولأنهم كانوا من أشد الناس عداوة للمؤمنين بالقرآن مع أنهم أولى الناس بالإيمان بخاتم الرسل لذا ذكرهم الله تعالى بنعمه الكثيرة التي أنعم بها عليهم وذكرهم بالعهد المؤكد معهم على التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن ختام حلقتنا مستمعين الكرام تلاوة مجودة اخترناها لكم من سورة التحريم للشيخ الحافظ خليل الشيخ الحافظ خليل إسماعيل من كبار القراء العراقيين كف بصره فعوضه الله بحسن تلاوة القرآن وتعلم علومه حتى لقب بالحافظ توفي رحمه الله عام 1421 للهجرة نستمع لهذه الآيات في ترتيل مجود من سورة التحريم تلاوات مجودة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما بما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. استمعنا إلى سورة التحريم، وقد تضمنت بعض أحكام التشريع الخاص بأمهات المؤمنين لتكون نموذجا يحتذى لجميع الأمة. ثم أمر الله المؤمنين بطائفة من المواعظ هي وقاية النفس والأهل من النار بترك المعاصي وفعل الطاعات والمبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الخطايا والذنوب والإقدام على جهاد الكفار والمنافقين لإقرار عقيدة التوحيد وتنظيف المجتمع من كل مظاهر الضعف والطعن والتفريق في الداخل لتبقى الأمة واحدة نقية. ثم ضرب الله تعالى مثلين للكفار والمؤمنين، مؤداهما أن من كفر لا يغني عنه من الله شيء، ولا ينفعه ملجأ أو معتصم، ولو كان متعلقا أو متأملا بأقوى الأسباب، وأن من آمن لا يدفعه دافع عن رضوان الله تعالى.